بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي ما كانوا يستطيعون أن يستفيدوا أو يفيدوا من سمعهم، ولا من مين، ولا من أبصارهم دلالة في الكون، أسماعهم بلاغ من المين، من الرسل. ولذلك أنت تقول للواحد إيه، أنت مثلا كده اسمع دي وصيغة كويس، يقول لك أنا بيسمع ولا بتاع، ده بيسمع ودن من طين ودن من إيه، من عجين. هو صحيح سددهم بودن من طين ودن من عجين، بس ما سددهم ولا اي حاجه، انما دل على انه ايه، زي اللي قال له ولا كاني سمعت. قال له فيك من يكتم السر؟ قال له قوي. قال له انا عايز منك 100 جنيه. قال له ولا كاني سمعت. ما كانوا، او يضاعف لهم العذاب مده استطاعتهم السمع والابصار. يعني في الحال اللي هم يسمعوا فيه وايه، وهناك حيقول اسمع بهم وايه، هيبقوا سمعهم حلو في الاخر. وما كانوا يبصرون، اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا انفسهم، قال لك نعم. ليه؟ لانه ظلم النفس بانه اعطاها شهوه عاجله زمنها قليل، وبعدين ياخد ايه، عذاب اجل زمنه خالد. يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ طب ايه اللي ظلم للنفس؟ طب ما هي النفس اللي عمل، النفس اللي ايه، الله يقول لك انت تظلم غيرك، صحيح معقول تظلم غيرك، انما تظلم نفسك، ما هي ده الخبل، ايه ده اللي يدل على اختلال الايه، المزاج. انت بتظلم غيرك، بتاخد من عنده شويه خير عشان تستفيد منه، انما تظلم نفسك، طب ده انت بتظلم الغير لصالح النفس. تقوم انت تيجي تظلم ايه، تظلم نفسك. قال لك ايه، وظلم نفسه. ليه؟ لانه اعطاها متعه عاجله واغفل عنها عذابا اجلا. وهذه له مده مؤقته، ودك لا ايه، لا توقيت لمدته. ضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم يعني لم يهتدي إليه، يعني كان المفروض ان اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله ساعة يرونهم في مأزق كهذا المأزق يعملوا ايه، زي ما نقول يفزعوا لهم عشان يطلعوهم منه. قال لك ما هو قال ما لهم من دونه من ولي ولا ايه ولا نصير. وايضا هؤلاء لا يهتدون الى اماكنهم، الضلال بتاعهم انهم ما يهتدوش لاماكنهم، ان كان حتى عايز ينصر ما يقدرش يعرف ايه اماكنهم لينصرهم فيها. وضل عنهم اي غاب وتاه ما كانوا يفترون، اي ما كانوا يدعونه كذبا. لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. الاسلوب بتاع لا جرم، ساعه انت ما تسمع لا جرم انه يحدث كذا، فيه اختلافات العلماء. المعنى العام اللي تسمعه يقول لا جرم يعني حق وثبت، او لا بد من حصول كذا. لا جرم ان لهم النار يعني ايه، حق وثبت ان لهم ايه، لان اجل الاعمال اللي عملناها قدمناها بين يدي عذابها. يبقى انت لما تسمعها او العمل دي، يبقى يحق علينا ان نعذبه ولا لا؟ يبقى لا جرم ان لهم النار يعني حق وثبت ان لهم النار. ادي واحد قال معناها حق وثبت، وواحد قال معناها لا بد. طب ما هي لا بد منها ولا مفر، يبقى ثبت وحق ولا لا؟ لان انتفاء البديه يدل على انها ايه، على انها ايه، ثابته. ده كلام معقول قوي. نشوف مادة الكلمة مأخوذة من ايه، ادي اللي يجب العلماء يتنبهوا اليه قبل ما نبحث في اي حاجة. نشوف الكلمة دي مادتها جرم يعني ايه، ما هو الجرم، ما هو الجريمة، ما هو الجرم. الجرم القطع، جرم يجرم قطعه، قائل قطع. ومعنى قطع هنا لا قطع لقول الله فيهم لهم النار، ما فيش حاجة هتحول دون دي أبدا، مش هيقطع الوعد عنهم أبدا، بل لابد أن إيه؟ أن ينالوا. يبقى هي التقت برضو لا قطع، تبقى التقت بلا بد ولا لا، والتقت بحق وإيه وحق وثبت. إيه الجريمة؟ الجريمة قطع ناموس مستقيم، حاجة مستقيمة كده وتيجي جريمة، يعني إيه؟ ما حدش ياخد من حد حاجة، فإن خد واحد سرق من واحد حاجة يبقى عمل إيه؟ قطع الأمن والسلام للناس. أي جريمة معناها إيه؟ قطع للسائل المألوف الذي يؤمن الناس، هذه الجريمة. فلان ارتكب جريمة يعني شيء إيه؟ طيب طيب، وهي دي برضو تبقى قطع ولا مش قطع؟ طب النظام ماشي كده سليم سليم، وراح جه شلخ الله وكسر القانون، يبقى عمل جريمة ولا لا؟ تبقى كلها ملتقية في القطع، القطع ولا بد وحق وإيه وسبب. فيها معنى بقى لا جرم، جرم الشيء يعني اكتسب فيه، اكتسب شرعا، ومنه الجريمة. ولذلك يقول لك كما الناس مجروم عليه وجارم، في واحد جارم وفي واحد ايه مجروم عليه. يبقى جارم اسم فاعل من ايه، زي كاتب من كتب، يبقى جارم من ايه، من جرم. ومكتوب يبقى مجروم عليه، هدي بعضها، يبقى ده اسم فاعل وده اسم ايه مفعول. فان اخذت الجريمه من قطع الامر السائد في النظام، معنى الجريمه، نقوم نقول له تعالى بقى، إذا كان دول عملوا هذه الأعمال كلها، افتروا على الله كذبا وظلموا وعملوا وصدوا عن سبيل الله وعملوا اللي عملوه، أتكون هناك جريمة لو أن الله عذبهم بالنار؟ لا جريمة في أن الله يعذبهم بالنار، لا جريمة في أن الله إيه؟ لا جرم. العقوبة دي مش جريمة له. ليه؟ لأن العقوبة على الجريمة مش جريمة، ده منع للجريمة، منع لإيه؟ للجريمة. يبقى لا، يبقى التقت كلها ولا لا؟ إن كانت جرمة بمعنى ارتكب جرما فالجزاء الذي نقول عنه مهوش جريمة. ليه؟ لأن هي الجريمة اللي عملوه. ولذلك وجزاء سيئة سيئة إيه؟ سيئة مثلها، بس ربنا سماها سيئة ليه؟ لأنها تسوء من فعل السيئة الأولى، إنما هي مش سيئة، هو عمل سيئة برة في المجتمع فعملنا له عقوبة، بقى السيئة بالنسبة لمين؟ له هو، إنما هي حسنة بالنسبة لمين؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه؟ ما عوقبتم به. يبقى خدنا لها كم؟ لا جرم خدنا لها كم معنى دلوقتي؟ إما أن تقول معنى قطع، يعني لا قطع لقول الله فيهم انهم هيدخلوا النار، او لا بد ان يدخلوا النار، او حق وثبت ان يدخلوا النار، او لا جريمة منا عليهم في ان نفعل بهم كذا لانهم فعلوا ايه، فعلوا كذا. لا جرم انهم في الاخرة هم الايه، الاخسرون. الله، كلمة الاخسرون جمع اخسر، واخسر فعل افعل تفضيل لايه؟ لخاسر. الله، نقول له ايوه، لان الخساره معناها ايه؟ بعد الخساره في امور الدنيا ايه؟ ان تكون المبادله اجحافا بواحد، يعني شرب خمسه وكان يحب يبيعها بكام؟ بعشره، ام باعها بكام؟ بثلاثه، بعد ما كان عايز ايه؟ زيادة، عمل ايه؟ عمل نقص. يبقى ده اسمه خاسر. الخسارة في الدنيا موقوتة بالدنيا، خسر في صفقة يمكن يربح في صفقة تانية، ويفرض انه خسر فيها طويل كده ما اخسر وقتها، كل ما ينتهي قصير. لكن لما يجي يخسر في الاخرة بقى، يبقى ده ولا نعم. ولذلك مرة أقول الأخسرون، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. فمرة يقول الأخسرون ومرة يقول عليهم على الحكم فيهم. ذلك هو الخسران المبين اللي هو إيه خسران محيط يستوعبه في كل الأمكنة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ده المقابل بقى لازم يجيب الشيء وإيه مقابله. الإناسات المعنوية إن النفس حين ترى حكما على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل. إن الأبرار لفي نعيم، يجي في الذهن الفجار على طول، وإن الفجار لفي إيه لفي نعيم، لازم يجيب دي إيه ويجيب دي. ليه؟ قال لك لأن التقابل ده هو اللي يديني بسطة النفس للأولى وقبضة النفس للآخرة، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة ويوجد الإيه ويوجد الاعتبار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا قلنا إن الإيمان ده أمر عقدي، يؤمن بأن في إله موجود ومؤمن بأن المنهج ده جاي من الرسول، ولكن عطل المنهج والإيمان فلم يوظفه في حركة حياته. نقول له أنت أمنت أنا ما عملتش إيه. ولذلك قلنا هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قال لك وعملوا الصالحات. يبقى إذا فائدة الإيمان العمل. قالت الأعراب إيه آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه أنتم اتبعتم ظواهر الإسلام. إذا ففيه واحد يؤمن بصحة واعتقاد أن الإله موجود وأن الرسول مبلغ، إنما العمل بتاعه قاصر. وفي واحد ما أمنش بدي والعمل بتاعه بيعمل. المنافقين كانوا أسبق الناس إلى صفوف الصلاة ومتحمسين أول العملية وإلى آخره، لأنهم بدهم يدارهم موقفهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان وعمل الصالحات مش التزام أمر بس اعمل دي واعمل دي. ليه؟ قال لك لأن التزام الأمر قد يكون في ظاهره شيء من الكبرياء. افرض أنك أنت ذهبت إلى مصلحة من المصالح لها رئيس شديد شوي، فقالوا لك إخوانك اللي موجودين والله الراجل ده إيه صعب شوية، عايزنا نيجي الساعة من التمانية نكون موجودين، ما نقراش جرايد، ما نشربش شاي، ما ناكلش، ما ننتقلش من مكتب إلى مكتب زي ما بيحصل، ما نقابلش زوارنا في المكتب ونعطل مصالح ما بسهلة. يا أخويا كان عايزنا تمانية أنا حاجيله تمانية إلا خمسة، جرايد مش قاري الجرايد دي خالص، شاي حمنع الشاي. الله أنت بتعملها إيه يعني؟ تحدي؟ لا انت لازم تعملها ايه اخبات اخبات وايه وخضوع. يبقى الذين امنوا، ولذلك يقول لك ايه رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. نعم، لان ده ربنا عايزك بالعبادة خاضع، فما تجعلش العبادة وسيلة لايه. نعم، فقال لك امنوا وعملوا الصالحات وايه واخبتوا. شوف اخبتوا يعني ايه خضعوا لخشيته، وبيعملوها مش بانهم ما بدهمش يخلوا ربنا عندهم كلمه. لا، ده هم بيعملوها اخبات لمين؟ لله. طيب، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. اخبتوا اصلها من الخبت. الخبط ده لما تمشي كده تقوم تلاقي ارض ايه سهله مطمئنه كده، مطمئنه متواضعه كده، مش شقه وفيها مش عارف ايه. لا، فكذلك الخبط. واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه. كلمه اصحاب الجنه يعني اللي ملازمينها، لان ما لك صاحبه فلان يبقى ايه ملازمينها، وهم فيها خالدون. طبعا هم فيها خالدون دي ادتنا شيء، انهم في نعيم. هذا النعيم في نعيم الدنيا، زي ما قلنا ان مرة تخاف ان يفوتك النعيم، ومرة تخاف انك انت تفوت النعيم. ما هو اللي بيفزع الناس ايه؟ يا يخاف المنعمين، يا يخافوا ان النعيم يفوتهم، يا هم يسيبوا النعيم ويمشوا. انما ضروري بيحصل دول ما بيحصلش، يا النعيم يفوتهم في اغيار الاحوال يا هم يفوتوا النعيم بالموت. قال لك اهي بقى نعيم الجنه ميزته انك لا تفوته ولا يفوتك، هذه معنى خالدون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. يبقى تكلم عن الفريقين اللي هم مين؟ ما أظلموا ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم على آخر، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ويضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم المخسرون. هذا فريق. وبعدين جاب المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى عندنا فريقين، كل فريق مسلكه إيه وغايته إيه. قال الحق بعد ذلك مثل الفريقين، الفريق الأول والفريق الإيه، الفريق هم جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد. يعني تشبيه كده زي ما نقول ايه فريق مثلا الاهلي والزمالك هم جماعه بس منتمين الى شيء يجمعهم، يبقى اسمه ده ايه فريق. وهو لك فريق في الجنه وفريق ايه في السعي. وكلمه فريق جاء ليه؟ لانهم مفترقين، مفترقين عن دول جماعه ودول ايه ودول، ولذلك دول بيبقى لهم متعصبين ودول لهم ايه متعصبين. مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع. الحق سبحانه وتعالى بيضرب لنا بسيدي الحواس الإدراكية في الإنسان، السيدين الاثنين اللي هم السمع والإيه والبصر. ليه؟ لأن دول هم اللي بيدوا للإنسان كل المعلومات، كل المعلومات اللي بياخدها الإنسان معلومات يا مسموعة يا مرئية. وبعدين بعد ما تتكون هذه المعلومات المسموعة على المرئية يتكون عند الإنسان توليد واستنباط من اللي سمعه من اللي إيه من الآخر. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله، اذا ما دام جعل السمع والابصار او الافئده هيجي منهم ثمره تستحق ان نشكر عليها، اللي هي الايه بقى، اللي هي المعلومات اللي حجيني. وبعدين اولد من المعلومات، لان ارتقاءات الحياه بتنشا من ايه، ايه اللي بيخلي الحياه تبقى طفرات حضاريه او ارتقاءات؟ العلم، بما سمع وبما ايه وبما راى. اللي رأى خد عبر وأشياء من الكون يوم يستنبط منها إيه أشياء. إحنا قلنا مثلا اللي شاف الحلة والغطا بتاعها بإيه بيرتفع كده قال إيه يا أخوة، هو البخار بيعمل كده شوية مية قدرنا يرعب؟ قال لك إيه، لأن المية مدام سائل وبعدين لما تغلي أو تسخن يطلع منها بخار، البخار يبقى هايش، يعني يعوز حيز إيه أكبر من السائل. لما يعوز حيز اكبر مثلا القدر محدود يقوم ينطر ايه ينطر الغطاء. فاللي راى الحكايه دي استنبط منها ولا ما استنبطش؟ مستنبط. وبعدين اللي يجي بعده مش يبتدي يستنبط ما استنبطه الاخر، لا، ياخد دي مقدمه ويطلع هو منها نتيجه. يبقى اللي جه نتيجه النهارده هيصبح مقدمه لمين؟ لبكره، يوم ترتقي الايه الحياه. ولو ان كل انسان وقف عندما سمع او عندما راى لما ارتقت الحياة هذه الارتقاءات الحضارية. يبقى الارتقاءات الحضارية ايه؟ ان فيه ناس تنتفع بما سمعه وتنتفع بما رآه الغير، وبعدين تبتدي هي من هذا المجال، ابتداءه من هذا المجال يديله ايه؟ يديله فرصة انه يعلي ولا لا؟ انه يعلي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الله، إلا بالله حد يشك إن الأعمى البصير أحسن منه؟ وهل يشك أحد إن السميع أكثر من الأصم؟ ما حدش يشك في إيه؟ إذا بيجيب الأمر المحس اللي إيه؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ ربنا يجيب الأشياء المتناقضة يقول لك دول ما يستووش، فكذلك يحكم بأن الفريقين اللي تقدموا دول إيه؟ ما يستووش. وما دام ما يستووش في الكون الموجود الآن يجب أن لا يستووا في الغاية التي تأتي بعد. يبقى أمر طبيعي ولا لا؟ أمر طبيعي. وهناك هل الظل ولا الإيه؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني ده مثل ده؟ لا. أفلا تذكرون؟ يعني اعتبروا بوجود الايه الاشياء. احنا بقى هل حتة الاعمى والاصم اللي خلق يعني اعمى واصم وبصير، ام قال لك ما هو بيقول ان فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي ايه التي في الصدور، ولذلك هم بيقول لك ما بيسمعوش مع ان لهم ودان، مع ان وبيبصروش مع ان لهم ايه، اذا لم يستعمل الحاسة فيما خلقت من اجله في التقاط مجاهيل الاشياء. برضو بعد ما تكلم الكلام الطويل ده عريض على الفريقين، اراد ان يتكلم عن صراع الفريقين، صراع الفريقين، لان ما دام في فريقين وده له غايه وده له غايه، ازاي هيتعايشوا ازاي؟ مش لازم يكون بينهم وبين بعض، ليه؟ لان لو كان بينهم وبين بعض سلام ما يبقوش فريقين، يبقوا كلهم ايه فريق واحد وتنتهي المسألة. انما دام فريقين يبقى لازم فيه ايه صراعات. الصراعات دي الله يشرحها في قصص الرسل، وبيكرر القصص لكل قصة مكررة لقطة لم تكن في القصة الاولى. اهو نوح اللي احنا اتكلمنا عنه في ايه في سورة يونس، ما هو سيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا ايه يونس، قصصهم يعيد القصة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أرسلنا نوحا إلى قومه، خلاص عينوا رسول، فالرسول عايز يواجه مهمته، لما يواجه مهمته يعمل إيه؟ قال لك لازم من بلاغ، البلاغ يقول إيه؟ إني إيه؟ إني لكم نذير مبين. يبقى إن دي الهمزة هنا مكسورة اهي، يبقى أكن فيه إيه؟ قال إحنا أرسلنا نوحا إلى قومه فبلغ وقال لقومه إني لكم نذير إيه؟ مبين. في قراءة أني لكم نذير مبين، يبقى نقول أرسلناه بهذه الرسالة، الرسالة اللي هي إيه؟ أني لكم نذير مبين. فقراءة الكذب إني ده فيها قول أرسلنا نوحا إلى قومه خلاص فبلغ فقال إني لكم نذير مبين. وحذف القول كثير في القرآن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ساعة ما يزيد الملائكة يدخلوا يقولوا سلام عليكم، أي قائلين إيه سلام عليكم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير، والنذير قلنا هو من يخبره بشر وقته لم يأت بعد حتى يستعد السامع لملافاته، وبشير ليخبر بخير لم يأت بعد ليستعد السامع لملاقاته. نعم. طيب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طب مدام حيقول نذير يبقى نذير بإيه، وبشير يبقى بشير بإيه، يبقى إذن الفريقين برضو ماشي سيال ماشي، مثل الفريقين فريق له هو له نذير وفريق هو له ايه بشير، مش الفريقين اللي تقدموا هي الحكايه. الا تعبدوا الا الله. طب نذير مبين ايه بقى تحوى رسالتك؟ الا تعبدوا الا الله، انا نذير مبين بهذه العباره، بألا تعبدوا الا الله.

أراد الجمع إيه؟ زي أفاضل القوم جمع إيه؟ أفضل. يبقى أراد الجمع أرضل. وما هو الأرضل؟ هو الخسيس الدنيء في أعين الناس، ودول أصحاب الإيه؟ الحرف والمهن والفقر والغلابة، ورزال المال رديئه، ورزال كل شيء النفاية بتاعته. ما شفتوش هم بيعملوا القطن مثلا، اما يجمعوا القطن كده ومش عارف ايه، يوم يجيبوا البنات او العيال يعملوا ايه، يفرفروا القطن، لان القطن مرة اللوزة تبقى كويسة مفنجلة كده وفيها اللوزة مغمضة ايه مكبوتة، وقد اللي قد عقلة الصابع، قد عقلة الصابع دي لو نضجت النضج الكافي لكانت تبقى ايه، تبقى كبيرة، انما هي ايه اصابها ضمور من انها ما اخدش النمو الصحيح، اللي احنا اللي هم يسموها ايه زبلة. فهم يجوا يروحوا منفضين القطن كده مرمله عشان يعملوا ايه اهيد النفاية. برضو في التمر يقعدوا نقوا البلحة الكويسة اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجة دي، واللي يلاقوها اشرتها طالعة، واللي يلاقوها مثلا النوايا بتاعتها مش عارف بارزة، اللي يلاقوها مسوسة يوم يعمل ايه، يبقى الرذال كل شيء ايه نفايته. قالوا احنا خلق فينا سادة وكبراء، وفينا ناس بقى يعني اللي هم ايه ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. برضو حين يقولوا اتبعك الارذلون في آية تانية، اتبعك الايه الارذلون. على الاول اولا ما بننفيش ان تكون كده برضو. ليه؟ ام قال لك لان هؤلاء الضعاف هم ضحايا الافساد، ما اللي هو القوي حد هيجي ناحيته، وهم دول اللي يجي فيهم الضعاف، فلما يلاقوا يعني مخلص يخلصهم يوم لازم يتمسكوا بيه ولا لا؟ لازم يتمسكوا ايه؟ لازم يتمسكوا بيه. لكن مش معنى ذلك ان التاني ما يجيش، بدليل ان الدعوة المحمدية حينما جاءت في مكة جاها برضو عبيد، مش كده ولا لا؟ وجاها سادة، جاء عثمان الغني، وجاء عبد الرحمن بن عوف، وجاء مثلا عمر، وجاء ابو بكر، وجاء يعني المساله مش كده، انما عاده السابقون الى هذا اللي بيجي يخلص الايه، لان المطحونون بالفساد بيغلوا مراجل ايه، مراجل تغلو، فما بيصدقوا ان حد يجي يزحزح عنهم الفساد ده، ساعه ما يشوفوا حد يزحزح يتعاطفوا معه. فإن كانوا ما همش عبيد ومحكومين بالغير يروحوا يأمنوا على طول، يأمنوا به، وإن كانوا عبيد يأمنوا خفية، والقوم بقى منهم يتحمل إيه؟ يتحمل الاضطهاد ويتحمل الإيه؟ العذاب. إذن فكل رسول يأتي إنما يأتي على فساد، الفساد ده منتفع به ناس، وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومضغي عليهم. يوم لما يجي حد يثور على هذه المسألة، ودي مش بتبقى ثورة بشر، يثور على هذه المسألة يوم يتمسكوا بيه ويفرحوا، وعلى الأقل قلوبهم تبقى ايه، قلوبهم تبقى معاه، لأنه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. هم يقولوا لا ده اتبعك ايه أرادلهم، وكأن هذه المسألة تطعن في مين؟ تطعن في الرسول. يقول له لا دي ما تطعنش بالرسول، ده دليل على ان الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين، عشان يخلص الضعاف دول مما ايه، فلا بد من ثورة، ودي ثورة مين؟ مش ثورة سائر كده في الارض، لا ده ثورة الايه السماء على منهج الارض، ثورة السماء على منهج الايه الارض، ثورة السماء على منهج الارض تيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون انه ايه فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ، عمال هيؤيد ازاي، عمال نصحى تسقف لهم ازاي، ما هو اول ما تشوف ثوره كده حد ايه تلتفت تلاقي نصحى تسقف لها، تسقف لها من بقى المطحونين بالفساد. بس آفة السائر من البشر شيء واحد، ان السائر يظل سائرا، هذه الآفة، عايز كل يوم يعمل دوشة، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد،